نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. الله مساكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. أما بعد، فما زلنا مع أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زاد عليها الحافظ أبي عبد الرحمن بن رجب، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. نحن اليوم مع الحديث 17، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. وفي قراءة: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رواه أبو يعلى شداد بن أوس. أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهما، نزل بيت المقدس ومات بها، وكان من زهاد الصحابة، وقيل إنه تولى قضاء بيت المقدس. توفي رحمه الله تبارك وتعالى 64 من الهجرة. هذا الحديث يعني من حديث الجامعة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالإحسان. والأمر بالإحسان كما قال أهل العلم يكون أحيانا واجبا وأحيانا يكون مستحبا. أما الواجب من الإحسان كالإحسان للوالدين والأرحام في صلتهم وبرهم، فيما يحصل به البر وبما تحصل به الصلة، هذا إحسان واجب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك كما تعلمون جاء في الحديث صحيحين أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وكذلك الإحسان للضيف بقدر ما يحصل به قراه، يعني ضيافته، هذا من الإحسان الواجب. وهناك الإحسان المستحب، وهو كصدقة التطوع وزيادة البر وإكرام الضيف أكثر من يوم وليلة، هذا كله من الأمور المستحبة. أما الأول وهو الإحسان الواجب، إذا قصر فيه الإنسان فهو متعرض للإثم، وأما الثاني وهو الإحسان المستحب، إذا قصر فيه الإنسان فهو غير متعرض للإثم ولكن يؤجر إذا فعله. جاء الحديث كما قال أهل العلم للنهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل، سواء للبشر أو الحيوانات، من جدع الأنوف وقطع الآذان والأيدي، ومن الذبح بالمدي الكالة، يعني التي لا تكون حادة، ونحوها مما يعذب به الحيوان، ومن أكلهم منخنقة، وما ذكر معها في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الأشياء كانوا يعني يأكلونها ولا يبالون، فجاءت الشريعة لتبين لهم كيف يأكلون وكيف يقتلون وما شابه ذلك من الأمور. والإحسان في قتل ما يجوز قتله سواء من الناس أو الدواب. أما الدواب فما يجوز قتله كل ما يحتاج إليه من الأنعام أو الصيد، هذه يجوز قتلها للحاجة إليها، وأما الإنسان فهو كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين فارق للجماعة. وكذلك ما جاء في نصوص أخرى كما بينا ذلك في دروس ماضية، وهو أن الإنسان قد يقتل إذا كان مفسدا في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. قضية الذي يعمل عمل قوم لوط كذلك يقتل، الساحر يقتل، وغير ذلك. كل هؤلاء الذين يقتلون سواء كانوا من البشر أو من البهائم أيضا لابد أن يحسن الإنسان في قتلهم. والإحسان كل بحسبه، والإحسان كل بحسبه حسب ما جاءت به النصوص. قال أهل العلم: ذلك بإزهاق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها، يعني المهم أن لا يعذب أثناء القتل. ومن صورة التعذيب أن يؤتى بآلة كالة فيبدأ ينحر به ويتعذب هذا الحيوان ولا يموت، أو القتل بالكهرباء الصعق كما يحدث الآن، وغير ذلك من الأمور. هذا كله من التعذيب، أو قتل البشر بجدع أنوفهم أو تعذيبهم قبل قتلهم، أو سلخ أجسادهم وجلودهم وهم أحياء. هذا كله ليس من إحسان في القتل إلا في صورة واحدة، ألا وهي صورة القصاص. صورة القصاص كما قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فساء يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا بحسب ما عملوا. وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء جماعة من عكل وعرينة واجتووا المدينة فأصابهم في بطونهم مرض، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له ذلك، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فيشفوا. وفعلا شربوا من ألبانها وأبوالها فشفوا، فغلبهم الشيطان وطمعهم في هذه الإبل، فقتلوا الراعي وأخذوا هذه الإبل. ولكن كيف قتلوا الراعي؟ سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وتركوه حتى ماتت في حر الشمس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أولئك القوم، فأمر باللحاق بهم فأمسكوا. فلما جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ما فعلوا بالراعي، أمر بسمل أعينهم قطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركوا بالشمس حتى ماتوا. وهذا من الإحسان حتى لا يستشر الشر بين الناس: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا هو القصاص الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فالقصد أن الإحسان هو في قتل النفس بأسرع وقت وأسهل طريقة. وهناك حالات استثنائية وهي حالات القصاص، فإنها تستثنى من هذا الأمر. وفي هذه كما يقول أهل العلم يتجلى أدب الإسلام حتى مع الكافر المشرك والمحارب. لو قتل في المعركة لا يمثل به، لا يمثل به حتى لو قتل في المعركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الجيوش يقول: لا تمثلوا، بل لا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا امرأة ولا راهبا ولا زمنا ولا طفلا، كلها لا، لأنهم ليسوا من أهل القتال، إلا إذا شاركوا في القتال برأي أو مشاركة فعلية بأيديهم فإنهم يقتلون كغيرهم. ولكن هؤلاء عادة ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون، بل حتى الكفار الذين يقتلون في المعارك فإنه لا يجوز التمثيل بهم. والتمثيل هو تشويه الخلقة، قطع الأنف أو الأذن أو الشفتين أو سمل العين، إلا إذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك جاز فعل ذلك بهم. أما إذا لم يفعلوا فلا يبتدئ المسلمون هذا الأمر أبدا. فإذا هذا بالنسبة للإحسان في القتل. والإحسان في التعامل مع الخلق، وهذا يكون بأداء الحقوق إليهم وعدم ظلمهم. الإحسان إلى الخلق أن تؤدي حقوقهم وأن لا تظلمهم، هذا هو إحسانك إلى الخلق. أما الإحسان بالذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقلنا إن الإحسان مع الخلق في التعامل معهم بأن يؤدي حقوقهم التي لهم ولا يقع عليهم ظلم من قبله. وأما الإحسان بالذبح قال أهل العلم أن يذبحها على الوجه المشروع، أن يحد الشفرة، أن تكون الشفرة حادة فلا يذبحها بآلة كالة، ثم لا يحد الشفرة أمامها فيقتلها مرتين من ما تراه، ثم القتل الحقيقي الذي ينتظرها. كذلك أن توارى عن البهائم عندما تقتل، يعني لا تحد الشفرة أمامها ولا تقتل هي أمام أخواتها، كل هذا مراعاة لمشاعر الحيوان، يراعي الإسلام مشاعر الحيوان في هذه الأمور. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. هذا مع الحيوان، هذا الدين العظيم الذي نرفل به ونفخر به. انظروا كيف يأمر بالتعامل مع الحيوان بهذه الصورة. فضائل الإحسان عندما الإنسان يحسن، ما هي الفضائل المترتبة على هذا الإحسان؟ أولا، من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، كما قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم كذلك إن رحمة الله قريبة من المحسنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان الإنسان محسنا كلما كانت رحمة الله إليه أقرب. ويذكرون عن سليمان بن عبد الملك أنه سأل أحد الصالحين وهو أبو حازم الأعرج، سأله يعني عن ما يقوم به من أعمال وغير ذلك، فقال له: فبماذا تأمرني؟ قال: بماذا تأمرني؟ قال: أمرك بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال له: فإني أحب الدنيا وأكره الموت، أحب الدنيا وأكره. قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فما السبيل؟ قال: عرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القضية بالأعمال. فاستغرب سليمان بن عبد الملك وقال له: فأين رحمة الله؟ إذا القضية الجزاء بالعمل فأين رحمة الله؟ فقال له أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم. إذن الإنسان إذا كان محسنا فإن رحمة الله تبارك وتعالى تكون قريبة منه. كذلك المحسنون أعد الله لهم جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى إنما تكون للمحسنين، فإذا أحسن الإنسان جازاه الله الحسنى وهي جنات النعيم. المحسنون ينالون معية الله الخاصة، وذلك أن معية الله تبارك وتعالى على ثلاث درجات: هناك معية عامة، وهناك معية خاصة بوصف، وهناك معية خاصة بشخص. أما المعية العامة فهي لا فضل لأحد فيها، كما في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو مع التقي والفاجر، مع المؤمن والكافر، مع الصغير والكبير، مع الذكر والأنثى، مع الإنسان والحيوان، مع الجميع بعلمه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من المعية وهي المعية الخاصة لمن اتصف بأوصاف معينة، منها الإحسان، منها الإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الله لمع المحسنين. ويلزم من المعية الخاصة النصرة والتأييد والمحبة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان إحسانا كلما كانت معية الله له أكثر، زادت النصرة، زادت المحبة، زاد التوفيق من الله تبارك وتعالى. وذكر الله المعية لغير المحسنين كالصابرين والمتقين، ذكر الله تبارك وتعالى أن لهم معية من الله تبارك وتعالى. وهناك المعية الثالثة وهي المعية الخاصة بأشخاص بأعيان، وهذه ذكر الله تبارك وتعالى لأنبيائه كما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقالها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت. فهذه تسمى معية خاصة، ولكنها معية خاصة بشخص. فبعض أهل العلم يقول معية عامة ومعية خاصة بواسط ومعية خاصة بشخص، وبعضهم يقسمها تقسيما آخر أو يسميها تسمية أخرى، فيقول معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة، وهي تكون لأشخاص بأعيان. على كل حال التسميات والاصطلاحات لا مشاحة فيها. الإحسان كذلك يلزم منه محبة الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكلما أحسن الإنسان كلما أحبه الله تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث المبارك أولا سماحة الشريعة ويسرها حيث بنيت على الإحسان والإتقان، الإحسان إلى البين ثم إتقان العمل. أحسنوا القتل، أحسنوا الذبح، فيحسن الإنسان القتل ويحسن الذبح. وكذلك الإسلام دين الرحمة، أوجب الرحمة في كل شيء حتى القتل والذبح، سواء كان القتل هذا للحيوانات أو للبشر. ومن هذا يعني لا يجوز الإنسان أن يقتل شيئا فيه روح عبثا، وإذا جاء في الحديث: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. لا يجوز أن يتخذ شيئا فيه الروح غرض، حيث أن الإنسان يعتدي على هذه الأرواح كقتل البهائم بدون فائدة، كالذي يقتل مثلا القطط أو يقتل الطيور مثلا لقتلها فقط لا لأجل حاجته لأكلها، أو يقتل ما لا يؤكل أصلا. هذا كله من العبث، هذا كله من العبث الممنوع. وأما القتل المشروع وهو لما يريد الإنسان أكله من الأطعمة من الحيوانات والصيود فهذا لا بأس به، بل إن الإنسان يحرص أهم شيء على إحسان القتل وإحسان الذبح. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى يعني في حالة الضرورة إلى صور معينة من القتل، كما أن تكون مثلا هذه الحيوان سقطت في بئر مثلا ولا يستطيع يرميها أو يقطع رجلها فيقتلها بهذه الطريقة، وهذه ضرورات، وهذه ضرورات تبيح المحظور. وأما الأصل فلا بد في القتل أن ينحر ما ينحر وأن يذبح ما يذبح، هذا هو الأصل. وقال أهل العلم: يجوز قتل ما ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. والقصد أنه في قتل هذه الحيوانات أن يمر السكين على الرقبة فيقطع الوجهين والحلقومة والمريء، يقطع الوجهين وهما الحبلان هذان اللذان في الرقبة والحلقوم والمريء، هذا هو القتل الشرعي، طبعا مع قوله بسم الله، يقول بسم الله ثم يمر السكين، وأن تكون السكين كما قلنا حادة، هذا هو القتل. وأما الذبح فهو الطعن في اللبة، وهذا يكون للإبل أن تذبح ذبحا بحيث تطعن في لبتها، تطعن في اللبة هنا، هذه اللبة الفراغ هذا تطعن في الإبل، وهذا أحسن طريقة لقتلها، هذا هو الإحسان. وأما ما يقوم به اليوم الكفار من اعتراضهم على هذا القتل فيذهبون ويرمون بالمسدس مثلا أو يطرقون بالمطرقة أو بالغازات السامة أو بالصعق الكهربائي، فهذا اعترضوا على المسلمين في هذه الطريقة التي هي أريح للحيوان وفي الوقت ذاته أطيب لهذا اللحم، بينما هم يقومون بتعذيب هذه الحيوانات بصعقها بالكهرباء أو بخنقها بالأدخنة السامة أو بشفط الأكسجين عنها أو بضربها بالمطرقة أو برميها بالرصاص أو غير ذلك من الأمور، وهم يعيبون على الإسلام شيئا ويصنعون ما هو أشنع مما يظنون. على كل حال، المهم أن الإسلام أوجب الرحمة في كل شيء حتى القتل والذبح. وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أيسر الوجوه، هذا هو الأصل، أن يسرع الإنسان في هذا القتل فلا يعذب ميت. يعني الآن مثلا لما جاء الإسلام بالقتل اللي هو بالسيف مثلا لمن يجوز قتله ممن ذكرنا أمثلة منهم، الآن مثلا في الخنق في المشنقة مثلا قد يصل العذاب فيه أكثر من هذا، بحيث أنه يبقى مدة معلقا يعني تبقى فيه الحياة وهو يشعر بهذا الاختناق، هذا عذاب والعياذ بالله أشد مما يصنع فيه المسلمون في قتل من يستحق القتل. على كل حال، لا شك أن الخير كله في شرع الله تبارك وتعالى. الأسئلة، السؤال الأول: ما الإحسان المقصود في الحديث؟ ما الإحسان المقصود في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ السؤال الثاني: متى يكون الإحسان واجبا ومتى يكون مستحبا؟ متى يكون الإحسان واجبا ومتى يكون مستحبا؟ قلنا إن أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا. طيب، في سؤال على هذا الحديث أو ننطلق؟ أظنه واضح بين سهل. سم، بسم الله، استعوى. يقول: ما حكم صيد اليرابيع ولا الجرابيع؟ بالياء ولا بالجيم؟ ها، بالجيم والياء؟ لا، هي بالياء، هذه غلبنا البدو فيها احنا. واسمه في اللغة اليربوع، اسمه اليربوع في اللغة. طيب، على كل حال، ما حكم صيد اليرابيع من باب الترفيه والتسلية؟ لا بأس إذا كانت تؤكل، يعني إذا كان يصيدها ثم يأكلها، أما أن يصيدها ثم يرميها لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان يصيدها ثم يأكلها فلا بأس بهذا، أما العبث صيدها فقط ثم ترمى هذا لا يجوز. وكذلك صيد الضبان وفي جنس الطيور وغيرها من البهائم لا بأس، يعني هذه الأشياء إذا كانت يصيدها الإنسان ليأكلها فلا بأس، سواء كان في القنص أو في صيد الضبان أو اليرابيع أو غيرها فلا بأس بذلك كله، هذا من المباح إن شاء الله تعالى. خط صغير والعين مبلح. يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وهذا أمر، وقال تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك ليقتلك، فهل المسألة فاضل ومفضول؟ لا، هنا ليس من باب القصاص، هنا هو على كل حال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من باب الإباحة لا من باب الوجوب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني المقتول أو المعتدى عليه إذا لم يقتل، كانت قطعت يده أو سملت عينه أو أصيب بعاهة مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا له القصاص وله أن يسامح. وأما المقتول فلأولياء الدم أيضا القصاص ولهم أن يسامحوا، يسامحون إلى الدية أو يسامحون بدون دية. فالقصد أنه المسامحة جائزة وليست واجبة، والقتل جائز أو القصاص بشكل عام سواء كان قتلا أو دون القتل أيضا جائز وليس بواجب. يعني يجوز الإنسان يقتص ويجوز له أن يسامح، يجوز له أن يعني يقتص بالقتل أو يقتص بما دون القتل، وله أن يسامح، هو مخير في هذا، هو مخير في هذا، إلا في حالات استثنائية أذكر كان شيخنا أظن طرحناها عليكم مرة، قضية الذي يقتل أكثر من مرة، ذكرنا إحنا المفسدين في الأرض أنه إذا كان الإنسان وصل لمرحلة الإفساد في الأرض هنا حتى لو سامحه أهل المقتول فإن القاضي له أن يتدخل هنا ويمنع من هذه المسامحة ويقتله لا على سبيل القصاص وإنما على سبيل أنه مفسد في الأرض، على سبيل أنه مفسد في الأرض فهذا لا بأس به. يقول ما الراجح في قتل القاتل، هل على الطريقة التي قتل بها؟ نعم الصحيح أن القاتل يقتل على الطريقة التي قتل بها، هذا هو الصحيح، إلا إذا كانت يعني الطريقة محرمة كالحرق في النار مثلا، لو أن إنسان أحرق إنسان في النار حتى مات لا يجوز له أن نحرقه في النار، لنهي النبي عن ذلك، قال لا يعذب في النار إلا رب النار. أما غير ذلك كأن يكون كما في حادثة العرانيين أنهم قطعوا الأيدي والأرجل وتركوه حتى يموت، وتقطع أيديهم وأرجلهم ويتركون حتى يموتون أو حتى يموتوا، وكذلك لو قتل بالسيف يقتل بالسيف، لو قتل بالرصاص يقتل بالرصاص، لو قتل خنقا يقتل، لو قتل بالسم يقتل بالسم، وهكذا. فالقصد أن القصاص نعم أن يفعل، وهذا مفهوم كلمة قصاص من قص الأثر، القصاص من قص الأثر أن يفعل به كما فعل، أن يفعل به كما فعل، هذا هو مفهوم القصاص، إلا كما قلنا في حالات معينة، يعني لو ألقى من جبل يلقى من جبل، يعني لو أسقط إنسان من جبل، لو أغرق إنسان لا يغرق في الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بيهودي قد أخذ امرأة ورض رأسها بالحجارة حتى ماتت، فأتي باليهودي فرض رأسه بالحجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رض بالحجارة حتى مات كما فعل بالمرأة، وهذا هو القصاص وهذا هو الحق، وهذا الذي يوقع الهيبة في قلوب الناس من أن يفعلوا شيئا من ذلك بالآخر، وهذا يشفي صدور المصابين عندما يرون أنه يفعل بمن قتل وليهم كما فعل، أو أن الذي سملت عينه أن تسمل عين من سمل عينه، أو إذا قطعت يده تقطع يد من قطع يده، وإلا أن تقطع يده ثم يسجن ذاك شهرين أو ثلاثة شهور أو ستة شهور، طيب ثم يخرج يديه كاملتان، يداه كاملتان لا شيء عليه، يراه يموت قهر، لكن إذا قطعت يده كما قطعت يده يفرح إذا رأى، يقول الحمد لله قطع يدي فقطعت يده، وهذا هو القصاص وهذه هي الرحمة، وهي كما قال الله تبارك ولكم في القصاص حياة، فتكون الحياة للمجتمع كله بهذا القصاص. على كل حال إلا في حالات كما قلنا، كان يكون مثلا فعلت به الفاحشة لا يفعل به الفاحشة، كان يقول مثلا أحرقه بالنار لا يحرق بالنار لأن هذا فيه نهي. نعم في سؤال شفون النساء، في سؤال للنساء، في سؤال للنساء، في سؤال للنساء، محولي. طيب الحديث الذي بعده الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. أولا تعريف بالراويين، أما أبو ذر فهو جندب ابن جنادة الغفاري من غفار من اليمن، اشتهر بالزهد والعلم، أسلم قديما قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذ أتى النبي في مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، ثم هاجر بعد ذلك في مع أهل الحبشة، لما رجعوا جاء معهم إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم قومه على يده، أبو ذر الغفاري أسلم قومه غفار على يده، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمهم الله وغفار غفر الله لهم، وكانت إسلام هذه القبيلة على يد أبي ذر الغفار رضي الله عنه وأرضاه. روى 81 و200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالربذة 32 من الهجرة. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. وأما الراوي الآخر معه لهذا الحديث هو أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، شهد العقبة مع الأنصار وشهد المشاهد كلها، وكان من علماء الصحابة، حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، والرتوة هي رمية حجر، يعني متقدم عن رمية الحجر. لا رميتها أين تصل الحجارة مسافة، يقول معاذ يسبق العلماء بهذه المسافة يوم القيامة لما عنده من العلم رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث آخر أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ولكن الصحيح أن هذا موقوف على عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على كل حال معاذ بن جبل من علماء الصحابة، وهذا يكفيه شرفا رضي الله عنه، يكفيه أنه من أصحاب النبي، ثم يكفيه أنه من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أرسله النبي إلى الشام ليعلم الناس الدين بعد أن أرسله إلى اليمن. الحديث صحيحين لابن عباس لما أرسله إلى اليمن قال إن تقدم إلى قوم أهل الكتاب، ثم رجع من اليمن ثم أرسله النبي إلى الشام صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك. فالقصد أن معاذ بن جبل رضي الله من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى 57 و100 حديث، وتوفي سنة 18 من الهجرة، وكان صغيرا عمره 33 سنة. يعني كل هذا الفضل الذي ناله معاذ بن جبل، ويقول عنه النبي يسبق العلماء برتوة وأعلم الناس بالحلال والحرام، توفي له من عمر 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى، قال اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. يقول أهل العلم هذه وصية عظيمة جامعة، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله لعباده سبحانه، دائما يأمرهم بالتقوى، وكلكم يعلم قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله. فالله تبارك وتعالى دائما يأمر بالتقوى، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، أي شيئا يقيه عذاب الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم تقوى الله طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى، أن تطيع الله تبارك فيما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. وأما قوله اتق الله حيث ما كنت، قالوا أي في أي مكان وفي أي زمان، وإن كانت يعني المكان هو الأصل لقوله حيث ما كنت، ولكن قال أهل العلم ليس المقصود المكان، وإن المقصود المكان والزمان أيضا، يعني اتق الله حيث ما كنت من حيث المكان، وحيث ما كنت من حيث الزمان. إذن تتق الله إيش؟ في كل أحوالك، في كل أحوالك وفي كل مكان وفي كل زمان، المهم أن تكون التقوى نصب عينيك دائما لله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله وقد سئل عن التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود لمن سأله عن التقوى، سأله رجل ما هي التقوى، فقال عبد الله بن مسعود يسأل الرجل هل مشيت في طريق فيه شوك في حياتك؟ فقال الرجل نعم مشيت في طريق فيه شوك. قال ماذا صنعت؟ طريق فيه شوك ماذا صنعت؟ قال شمرت وحذرت، شمرت الثياب حتى أرى طريقي جيدا لا تضايقني ثيابي، وحذرت وأنا أمشي بين الشوك حتى لا تصيبني شوكة. قال ذاك التقوى، هذا هو التقوى. إذا التقوى ما هو أو ما هي التقوى؟ التشمير في الطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي. شمرت أي شمر في الطاعة، حذرت احذر من الوقوع في المعصية، هذه هي التقوى. قال الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإذا هذه هي التقوى، وهي أن يشمر الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى ويحذر من الوقوع في المعاصي. قوله بعد ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي اجعل بعد السيئة حسنة، فإذا جاءت الحسنة بعد السيئة فإنها تمحوها، كما قال الله تبارك إن الحسنات يذهبن السيئات. ما يعني يذهبن؟ يمحينه، أي أن الحسنات يمحين السيئات. والإنسان كما هو معلوم غير معصوم، ما منا أحد معصوم، كلنا تقع منا السيئات وتقع منا الحسنات، فإذا وقعت الإنسان فوقعت الحسنة من الإنسان حمد الله تبارك وتعالى. طيب إذا وقعت السيئة قال لا تيأس، أتبعها حسنة، أتبعها حسنة، يعني قد تقع منك الحسنة وقد تقع منك السيئة. الآن حضورنا في هذا المكان لا شك أنه حسنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من الحسنات، هذه حسنة. قد نخرج من هذا المكان قد تقع منا السيئات، وكون الإنسان غير معصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، فتقع منا السيئات، فيقول لك لا تيأس، كما أنك وفقت إلى الحسنة قد تقع منك السيئة لكونك من أبناء آدم. أهم شيء إذا وقعت منك السيئة لا تيأس، أتبعها الحسنة، أتبعها الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء في الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، كانت امرأة تمشي في الطريق فجاءها تحرش بها، قبلت منه قبلها، وفي وأنه ضمها، المهم أنه وقع في معصية هو وهي، ثم انصرفت إلى حال سبيلها وانصرفه إلى حال سبيله، لكنه لم يصبر لأنه شعر أنه أخطأ، وهو كذلك قد أخطأ، قد وقعت منه هذه المعصية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بين يديه وذكر له ما حصل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق وقبلتها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية، قرأ عليه الآية، فقال الرجل فرحا طبعا، قال الرجل يا رسول الله أهذا لي خاصة؟ قال لا، بل لجميع أمتي، كل الأمة إذن إذا وقعت منها السيئات تأتي بالحسنات. هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه صلى مع النبي العصر صلى الله عليه وسلم، فبعد أن قضيت الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الرجل الذي سأله؟ فجاءه هذا الرجل قال صليت معنا العصر؟ قال نعم، قال إذن فقد غفر الله لك. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أين الحسنات؟ الصلاة التي صلىها يذهبن السيئات. أين السيئات؟ القبلة التي وقعت منه. فقال الله تبارك وتعالى الحسنات يذهبن السيئات، طبعا مع الندم الذي وقع من هذا الرجل والحزن والأسف على ما وقع منه، قال له الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما فرح هذا الرجل بهذا الخبر ظن أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لي خاصة أم لجميع الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع أمتي، هذا لجميع أمتي، وهو أن الإنسان إذا ارتكب معصية عليه أن يبادر بطاعة فيعدل الميزان، يعدل الميزان، زادت كفت السيئات اعمل من الحسنات حتى تزيد كفت الحسنات، وهكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ قال بعض أهل العلم الخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى، الخلق الحسن هو بذل الندى أي الإكرام والنفقة وكف الأذى عن، هذا هو الخلق الحسن. وقال ابن المبارك حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، كل هذا من مخالقة الناس بالخلق الحسن. من فوائد الحديث، الفائدة الأولى جمع الحديث ثلاثة حقوق، هي حق الله في قوله اتق الله، هذا حق الله سبحانه وتعالى، حق النفس وفي قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، الحق الثالث حق الناس في قوله وخالق الناس بخلق حسن. الثانية، الفائدة الثانية، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بفتح أبواب لمحو السيئات، ومنها فعل الحسنات، فإذا فعل الإنسان الحسنات محى الله بذلك السيئات. الثالثة فيه حث على مجاهدة النفس، وأتبع السيئة الحسنة، جاهد النفس هذه، يعني كما حثتك النفس على فعل السوء لأن النفس أمارة بالسوء، فأنت جاهد هذه النفس وافعل بعدها إيش؟ بعد هذه السيئة حسنة تعدل الميزان. على الإنسان أن لا يستسلم للذنوب ولا ييأس، وهذا ما يريده الشيطان، أن ييأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. الخامسة، الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقا، سواء أحسن الناس إليك أو أساؤوا، لأنه قال وخالق الناس وعم الناس كلهم، سواء المحسن منهم أو المسيء كلهم، قال خالق الناس بخلق حسن. طيب الأسئلة، السؤال الأول، ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ السؤال الثاني، اذكر سبب نزول قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذان هما السؤالان مطلوبان منكم. طيب في أسئلة على هذا الحديث أو ما فيه؟ طيب في سؤال؟ يلا إيتي. طيب خلينا نشوف النساء بعد. النساء في سؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب ماشي. تسأل السائلة عن طعام أهل الكتاب، عن معلوم أنهم لا يحسنون الذبح، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يحسن الذبح أن ذبيحته حرام. يعني لو فرضنا إنسان قتل دابة بسكين غير حادة كالة، عذبها يعني، لكن ذبح الذبح الشرعي، لكن مع العذاب ذبيحته حلال، لكن يأثم على إيش؟ على هذا العذاب، لم يحسن الذبح، أو حد السكين أمامها، أو ذبح أمام أخواتها، كل هذا من عدم إحسان الذبح، لكن هذا لا يعني أن الذبيحة تكون حراما، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وكذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، حل الله لنا طعامهم بغض النظر عن الطريقة التي يذبحون بها، إلا إذا علمنا يقينا أنها غير مذبوحة، كأن تكون مثلا مخنوقة أو مصعوقة بالكهرباء أو بالغاز، أو تكون ذكر عليها اسم غير الله أمام عيوننا سمعنا ذلك، هذا نعم، أما غير ذلك الأصل لا نسأل، كما قال الله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بدون البحث والسؤال. طيب في سؤال ثاني. السلام. نعم. مرحلة الإحسان التي ورد في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه درجة الإحسان التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان مع الله هذا هو، وأما الإحسان مع الناس فهي في تعامل معهم، والإحسان مع الحيوان في طريقة قتله، كل هذا من الإحسان لا شك في ذلك. شيء. نقول رجال قوامون، ما عندكم شيء. طيب في سؤال بعد؟ لا، الذبح والقتل قلنا إن يجوز ذبح ما يقتل وقتل ما يذبح، هذا هو الأصل. يعني لو نحر البعير كما تنحر الأغنام مثلا جاز ذلك، ولكن أهم شيء أن يعني يكون القتل شرعيا أو الذبح شرعيا، بحيث أنه بالنسبة للأغنام والبقر والدجاج والأوز وغيرها قطع الودجين والحلقوم والمريء، وأما بالنسبة للإبل فالطعن في اللبة، لكن لو ذبح كما تذبح الأغنام صح أجاز أكله. احنا ما قلنا الفرق بين الذبح والقتل، قلنا أن النحر والذبح، القتل غير، القتل يكون الصيد. نعم طيب يكفي النساء. طيب هنا سؤال، يقول هل السيئات يذهبن الحسنات؟ للآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. السيئات يذهبن الحسنات؟ لا، السيئات لا يذهبن الحسنات، لكن قد تحبط الحسنات، قد تحبط الحسنات كما قال الله تبارك وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك. وأما الإنسان إذا لم يصل لمرحلة الشرك فإن السيئة لا تذهب الحسنة، السيئة لا تذهب الحسنة، ولكن قد يكون الإنسان يعني بفعل السيئة يعني يحبط العمل الذي قام به، نفس هذا العمل يحبط، مثل الرياء مثلا أو غيره يحبط العمل ذاته، لكن لا يمكن أن سيئة تمحو حسنة إلا الشرك اللي هو الردة عن دين الله تبارك وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك، فقط الشرك، أما غير الشرك فلا يحبط الأعمال. طيب يقول ما حكم قطع رأس الطائر باليد ثم أكله؟ هذا سمعته من مسلمين يقومون به، هذا الجهال، جهال عندما يذهبون للصيد وغيره يقومون بمثل هذه الأفعال، يقطعون رأس الطائر باليد، هذا حرام لا شك، ولا يؤكل ولا يجوز أكله هذا، لأن هذا غير مذكى، وإنما الأكل يكون من المذكى فقط، وأما القطع باليد فهذا محرم لا يجوز. نعم هل يصح عنكم أن الصيد يصح مع منع الإمام لعموم الآية؟ هل يصح عنكم أن الصيد يصح مع منع الإمام لعموم الآية؟ لا، هو الصيد يصح إذا كان الإنسان هذا مصدر رزقه، يعني يريد أن يعيش يأكل، أما الصيد للتجارة هذا هو الذي يعني يطاع فيه ولي الأمر ولا يعصى في هذا، أما إذا وصلت المسألة إلى أنه يعني هذا رزقه وليس له سبيل آخر، يأكل ليعيش لا ليتاجر، لا يصيد لا شيء عليه. رجل على أكثر المواقف يأتي بالآيات لوجود أي تشابه مع الموقف بحجة الاقتباس، والنتيجة ليست للحصول على حكم شرعي ولكن لمجرد تشابه كالنسيان، يعني قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا، أحيانا يكون فيه زيادة، يعني الإنسان كل ما جاء بآية، كل ما جاء بآية، مثل أعطيه هذا يقول خذه بقوة، خذها بقوة، وأمر أهلك مثلا يصنعوا بها، مثلا يأتي بشيء يقول فأما اليتيم فلا تقهر، وهكذا كل ما جاء شيء جاء بآية، أحيانا تنزل الآيات في غير موضعها، أما إذا نزلت في موضعها فلا بأس، إذا نزلت في موضعها فلا بأس، كما هو القصة المشهورة قصة علي بن حسين وتنسب إلى غيره هارون أو غيره، أنه لما استكبت له الماء الجارية فسقط منها الإبريق وشج رأسه، فقالت ذكرته بقول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ مقاس والعافية عن الناس والله يحب المحسنين، هذا لا بأس بها في مناسبة لها، أو أنت رأيت رجلا مثلا يمشي متكبرا تقول صدق الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا مناسب لا بأس به، أما أن تتخذ كل شيء يأتي بآية هذا تصور هذا من يعني قلة المبالاة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم هل يجوز نحر الرجل القاتل؟ لا يجوز، لا يجوز النحر هكذا والعياذ بالله كما تنحر الإبل أو الغنم، لا يجوز، لا يجوز إلا إذا نحر، إذا هو نحر رجل ينحر يعني كما فعل به كما فعل يفعل به. أما إذا هو مجرد قتل لا يقتل، يقتل بالقتل بالطريقة التي قتل بها. أما إذا كان قتل بطريقة يعني بالرصاص مثلا يقتل بالرصاص، أما أن ينحر رجل كما تنحر البهيمة لا يجوز هذا الأمر. هل يجوز أكل مصيدة بالبندقية أو أصيب بها وجاء إلى الصيد وهو به روح فتركه حتى مات؟ لا يجوز هذا أكله، لا يجوز أكله. إذا تركه حتى يموت وكان يستطيع أن يذكيه هذا ميته، هذا ميته، فكان يجب عليه أن يذكيه. طالما أنه تركه ولم يذكيه، لم يذكيه حتى مات، فهذا ميته ولا يجوز أكله. يقول وهل يشترط التسمية وهو يضرب بالبندقية؟ نعم يشترط أن يسمي وهو يرمي البندقية يذكر اسم الله تبارك وتعالى في رميه. هل فعل الطاعات من النوافل من الإحسان؟ لا شك، لا شك أن فعل الطاعات من النوافل من الإحسان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم نحب ويرضى، وإن شاء الله الدرس الثاني بعد صلاة العشاء بحول الباري. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.